الفئة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون